بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول الصابوني رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا ينكرون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. الأكساب هنا المراد بها الأعمال التي يعملها العبد، الأعمال التي يعملها العبد، فهم يقولون إنها مخلوقة لله جل وعلا. ومن ينكر هذا فليس من أهل السنة والجماعة، هذه علامة القدرية. تقدم أن ذكرنا مقدرية قسمان، غلاة القدرية ينكرون المراتب الأربعة: ينكرون علم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها، وينكرون الخلق، وينكرون المشيئة. أما عامة القدرية فيثبتون العلم والكتابة وينكرون إيش؟ الخلق، أنها مخلوقة لله وأنها بمشيئته. فرد عليهم المصنف وبين طريقة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله عز وجل، قال عز وجل: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس، يعني في تفسير الآية: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. ثم أورد الأحاديث. هذه المسألة هي من توابع الإيمان بالقدر، من توابع الإيمان بالقدر، وهو أن يؤمن العبد أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا من توابع الإيمان بالقدر، وأدلته سمعتموها. ويخالف في هذا القدرية، القدرية يجعلون الهداية والضلال بيد العبد وليست بمشيئة الرب ولا بقدرة الرب، فينازعون الرب في قدرته وفي مشيئته وخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو محمد المخردي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني أول 40 يوم نطفة. أنا ما ذكرها، ما أدري موجود عندكم 40 يوما نطفة يجمع في بطن أمه 40 يوما في نطفة؟ أي عندنا سقطت. ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني الحديث المعروف نطفة 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هو الذي نفسي بيده إن أحدكم

قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك، أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إيش أوله؟ نعم، وبذلك أمرت وأنا اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا في صحيح مسلم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، مثل ما قال المصنف رحمه الله، أنه لا يضاف إليه ما يتوهم منه النقص على سبيل الانفراد، فلا يقال خالق القردة، خالق الأشياء اللي يعني يستحيى من ذكرها، أو لأن هذا الله جل وعلا خالق كل شيء، ولكن يذكر ما فيه الأدب معه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ومعناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا يعني الخير والشر. لذلك أضاف الخضر عليه السلام، الخضر نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، ذكر الله قصته في سورة الكهف، قال: لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فأردت أن أعيبها، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه سبحانه وتعالى. وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد حكى الله جل وعلا لنا في سورة الجن الأدب الذي قاله الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء الشر بني الفعل للمفعول لما لم يسمى فاعله، يعني المجهول، يعني أريد بمن في الأرض. ولما جاء الخير أم أراد بهم ربه رشد. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. الإرادة هنا بمعنى المشيئة، اكتب عليه تعليق، الإرادة هنا المشيئة، المراد بالإرادة هنا المشيئة، لا بد تعلق عليه. ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، لمن شاء منكم إيش؟ أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. أراد كل ذلك، شوف يعني السياق يدلك على مراد المصنف، وشاءه وقضاه، الإرادة وليش بمعنى المشيئة. ولذلك العلماء يقولون الإرادة تنقسم، هذا التنبيه، لأن الإرادة تنقسم إلى إيش؟ قسمين في كتاب الله عز وجل. الإرادة بمعنى المشيئة، وهي التي لا بد من وقوعها، مثل المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. النوع الثاني الإرادة في كتاب الله تأتي بمعنى المحبة، وهذه لا يلزم وقوعها، كما قال تعالى: يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم. هل كل أحد تاب الله عليه؟ المؤمنون تاب الله عليهم، التائبون تاب الله عليهم، أما من لم يتب لا يتوب الله عليكم. فقوله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم، الإرادة هنا بمعنى المحبة، الإرادة هنا بمعنى يعني يحب ذلك ويشرع ذلك، شرع لكم التوبة وحثكم عليها وأمركم بها. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة تأتي مرة بمعنى المشيئة وتأتي أحيانا بمعنى المحبة. طيب المشيئة تنقسم إلى قسمين؟ لا ما يمكن، ما تأتي المشيئة إلا بمعنى المشيئة الكونية العامة القدرية التي لا بد من وقوعها، ما تأتي بمعنين. بعض اللي علقوا على الطحاوية في الطبعة الأولى أخطأوا، قالوا هناك مشيئة شرعية ومشيئة كونية، هذا غلط. المشيئة ما تنقسم، تنقسم الإرادة أو الأمر أو القضاء أو الآيات أو الكلمات والإرسال والإيحاء، هذه تأتي معنا مرة بمعنى المشيئة وتأتي مرة بمعنى المحبة، تأتي مرة بمعنى شيء نافذ لا بد من وقوعه، وتأتي مرة بمعنى الشيء المشروع الذي شرعه الله وقد يقوم به العباد فيعملون به وقد يتأخرون عنه. قال المصنف رحمه الله ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذه عقيدتها في السنة والجماعة أيضا، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يرضى الإيمان والطاعات ويبغض الكفر والمعاصي والسيئات والموبقات. والرضا هنا صفة من صفات الله جل وعلا، على هذا المعنى الذي تقدم، وليس بمعنى الإرادة أو المشيئة كما ظن من ظن ذلك من وقع في علم الكلام. قالوا والله ولا يرضى لعباد الكفر أي لا يشاء، هذا غلط من غلطهم. المهم أن المصنف أراد بيّن لك عقيدة أهل السنة هنا. قال ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. يعني مراد إلا من شهد له الرسول كما سيأتي هذا الاستثناء، لكن أهل القبلة لا يشهد لأحد منهم بعينه أنه في الجنة أو في النار، لكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لأن ذلك مغيب عن الإنسان، ما تدري أنت ماذا ختم لهذا الرجل، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. هذا الاستثناء، مسألة الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان الصواب فيه التفصيل. إذا أراد أصل الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هل أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه؟ ما يقول أنا إن شاء الله، نعم أنا أؤمن بالله وملائكته، آمنت بالله ورسله، لا تردد. هذا قسم الأول. القسم الثاني أن يراد كمال الإيمان بأداء الواجبات ترك المحرمات، الذين وصفهم الله بقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أرجو أن أكون منهم، أسأل الله يجعلني منهم، أسأل الله إن شاء الله أن يكون منهم، أسعى في أن أكون منهم. يستثني يذكر إن شاء الله، لا يقطع يزكي نفسه، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. قد يكون عندك ذنوب، قد يكون عندك تقصير، بل هذا الأصل فيك. كل بني آدم خطأ فلا يزكي نفسه. لهذا كان ابن مسعود يقول لمن قال أنا مؤمن يقول أنا في الجنة، ما تدري، استدري وإن شاء الله أرجو. أيضا المصنف أشار أن الاستثناء لغرض آخر، ما هو؟ غير موضوع التزكية، إيش؟ أن الإنسان لا يدري بماذا يختم له كما قال هنا. ثم قال المصنف رحمه الله ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يريدون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى، يعني مخلد فيها أبد الآبدين، خالدين فيها أبدا. بيّن الله ذلك في ثلاث مواضع من كتابه. قال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. طبعا في غير ثابت بن قيس بن شماس، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بلال رضاه وغيرهم كثير ثبت فيهم نصوص. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه السعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه، يعني مرفوعا الخلافة بعدي 30 سنة. هذا الحديث عند أهل السنن وصححه أهل العلم. قال وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام اشتمل على مسألتين، مسألة الفضل ومسألة الخلافة. ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة. أما فضلهم فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. حدث خلاف بين بعض أهل السنة في التفضيل بين عثمان وبين علي، كما ذكر العلماء ذلك، قوم ثلثوا بعلي وسكت بعثمان وسكتوا، وقوم ربعوا بعلي وهم الجمهور، وقوم قدموا عليا على عثمان. والصواب الذي استقر عليه علماء أهل السنة والجماعة هو أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كترتيب في الخلافة. هذا ما يتعلق بالفضل بالأفضلية. أما المسألة الثانية وهي ترتيب في الخلافة، فهذه لا نزاع بين أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي رضي الله عنه. لا خلاف بين أهل السنة في ترتيب في الخلافة، ومن طعن في خلافة أحد منهم، فإن كان طعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فهذا هو هم الرافضة الذين رفضوا الشيخين أبا بكر وعمر، وسموا رافضة لأن زيد بن علي بن حسين سئل عن أبي بكر وعمر قال هما وزير أبي وجدي صلى الله عليه وسلم فرفضوه فسموا الرافضة. وليس بين أهل السنة خلاف في ترتيبهم في الخلافة. وأما الفضل فكما تقدم الخلاف يسير في بين عثمان وبين علي، ولم يحدث خلاف بين أهل السنة جماعة في تفضيل أحد على أبي بكر أو عمر أبدا، ما في الخلاف. وإنما يخالف في هذا طوائف الشيعة. قال المصنف رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه، وهي الدين، الصلاة بالناس دين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور دنيانا. إذن أبو بكر اختاره الصحابة واتفقوا عليه، ليس هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في اختيار ومبايعة أبي بكر خليفة عليهم رضي الله عن أبي بكر. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة دين أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا، فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا. يقول هذا الصابوري: فانتفعوا بمكانه يعني بخلافته والله وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، رضي الله عن أبي بكر. ولما قيل له: ما هي أبا هريرة؟ يعني كيف تقول هذا؟ قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. أنتم تعرفون ماذا حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزيرة ارتد ما ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وقالوا نرجع لما كنا عليه، وخرج مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، مسيلمة في اليمامة والأسود في اليمن. فكان أبو بكر رضي الله عنه القائم بدين الله معه عمر وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم قاموا أتم قيام، تردد من تردد من الصحابة في قتال المرتدين ومانعي الزكاة، فقال أبو بكر كلمة مشهورة: والله لو منعوني عناقا، يعني صغير التيس، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قيل: وفيه نزل قول الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هؤلاء القوم أولي بأس شديد الذين صدقوا مسيلمة، والذين دعا والذي دعا الناس إلى قتالهم هو أبو بكر رضي الله عنه، هذا فيه الثناء على أبو بكر في القرآن. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. كان الإمام أحمد يقول: من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى يعني عاب المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين اختاروه. فإن عمر جعلها شورى في ستة، عثمان وعلي ومعهم أربعة، فاتفقت كلمة المهاجر والأنصار على اختيار عثمان. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة له، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فالخليفة بعد عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين. الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم، ونورهم وبهاهم نعم ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم وبهائهم نعم بهاء الرجل يعني ما عليه من النور، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق، وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم الآية، وفي قوله: أشداء على الكفار. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. الجملة الأولى صحيحة في الصحيحين: هو الذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم من الآخرين ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الجملة الثانية رويت بسند فيه بعض الكلام. قال وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. هذا أيضا فيه بعض الكلام، والذي في البخاري: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أحاديث كثيرة في هذا. قال المؤلف رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. ما يتركون الصلاة الجمعة ولا يتركون صلاة العيدين إذا كان الإمام فاجر، لا يصلوا خلفه إقامة للشعائر الإسلامية وإظهارا لها، تمسكا بالدين ولزوما لجماعة المسلمين. قال: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوارة فجرة. فالجهاد لا يكون إلا مع الإمام، كما قال في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. فالجهاد يكون مع أئمة المسلمين، لا يكون فوضى، لا يكون الجهاد فوضى يذهب كل واحد بمقتضى رأيه أو بمقتضى من يشير عليه من جلسائه، فتضيع جهود المسلمين ودماؤهم، ويتسببون في أمور تجر الشرور على المسلمين. لا. قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. هذه عقيدة السنة والجماعة، وانتشر عند بعض الناس ممن ضعف رأيه وتأثر بمناهج أخرى غير منهج أهل السنة والجماعة، اشتهر عندهم أن الدعاء لولاة الأمور بالصلاح أنه مداهنة أو أنه نفاق، ولم يعلموا أن هذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، هو طريقة أهل السنة والجماعة، فمن خرج عنها أو نفر منها فقد خالف هذه الطريقة المرضية ووقع في البدعة. قال: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. لا يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الخروج على الأئمة إذا جاروا. أما إذا وقع من الإمام أو الوالي كفر فإنهم لا يعتمدون في مثل هذا إلا على القواطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالكفر الخفي لا يدخل في هذا، والكفر الذي فيه خلاف بين العلماء لا يدخل في هذا، والكفر الذي ثبت بدليل غير ظاهر لا يدخل في هذا. ثم بعد هذه المقامات إذا ثبت ذلك عند هؤلاء العلماء الراسخين فإن الخروج على مثل هذا يكون بعد القدرة، هذا شرط عند أهل السنة والجماعة، وهذه القدرة يحددها أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الخبرة، أما أهل الطيش والعجلة فلا يعول عليهم. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا بحث يحتاج التوسع ولكن الوقت يضيق عن الإفاضة، لكن عليكم بهذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، هذا المؤلف يوضحه بين أيديكم الآن. قال: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. الفئة الباغية التي خرجت عن الجماعة لهوى أو لعصبية أو لحمية أو لقتال على الدنيا فإنهم يقاتلون مع الإمام وولي الأمر كما ذكر الله جل وعلا في سورة الحجرات. قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخوض فيما شجر بينهم، الواجب الإمساك، تطهير الألسنة والقلوب أيضا. قال: ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم رضي الله عنه. وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره الله ولو لم يهده لم يهتد له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها، يعني في آيات كثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الميت إذا قلت إذا أن المقتول مات قبل أجله، هذا باطل، وإنما المقتول مات في أجله، كل شيء بقضاء الله وقدره حتى القتل. قال: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الآية يعني بهذا الإيمان بأن الله جل وعلا خلق هؤلاء الشياطين وأنهم يغوون بني آدم، والله جل وعلا قدر ذلك ابتلاء وشرع لعباده المؤمنين ما به يعتصمون به من شرهم ويستعيذون به من مكرهم، وذلك بطاعة الله ورسوله واتباع أوامره وانتهاء عن نواهيه والتحصن بذكره والاستعاذة به جل وعلا من مكرهم. قال المؤلف رحمه الله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف يعني الساحر، هذا تفصيل الشافعية رحمه الله، والإمام الصابوني سار على طريقة الإمام الشافعي في مسألة التفصيل في الساحر. قال: وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. يعني أن السحر عند الشافعي يقول فيه تفصيل، إذا وصف الساحر ما يكون به الكفر كسحر أهل بابل أو الاستغاثة بالشياطين فهذا كفر مخرج من الله. وإذا وصف الساحر أدوية أو تبخيرات قال: أنا أردت بهذا علاج بالأدخنة هذه والأدوية، فإنه يزجر، فإذا عاد عزر. والأئمة يقولون مثل هذا، لكن السحر المراد به عند الأئمة هو ما فيه التعلق بالشياطين والاستغاثة بهم ومناداتهم، أو فيه ادعاء علم الغيب. فإذا ثبت لدى القاضي الشرعي أحد هذين فإنه يحكم بقتلهم لأن هذا من السحر. كذلك لو ثبت أنه ساحر بكونه يقرأ في كتب السحر ويعتمدها ويعتقد ما فيها كذلك. قال مصنف رحمه الله: وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. شوف هذا، بس أعطيكم فائدة: الاستحلال والاستباحة تكون بإيش عند السلف؟ صريح، ليس بمجرد الفعل، لأن الفعل قال في تفصيل سأله، إذا قال إنه حلال ليس بحرام أعتقد إباحته، هذا يسمى إيش؟ يسمى استحلال، هذا الاستحلال. لا يكون الاستحلال بمجرد الفعل أو بالمجاهرة بالمعصية، لا، وإلا كان كل أهل الكبائر المجاهرين بالمعاصي مستحلين، لا، ليش هذا باستحلال؟ المراد بالاستحلال عند العلماء الذي هو كفر خروج من ملة، هو أن يقول هذا الشيء حلال وقد حرمه الله، كان يقول مثلا الخمر حلال، الزنا حلال، السحر حلال، كما رأيتم هنا. قال المصنف رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. هذا قول عامة أهل العلم أن الخمر نجس، أما القول بأنها ليست بنجس هذا قول ضعيف. قال: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات، نعم، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. لا شك أن هذه مسألة خلافية، لكن المصنف أراد بيان الأحاديث أن أهل الحديث يعملون بها، الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، اختلف في القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فمن أهل العلم من يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، نعم، ومنهم من يرى وجوب قراءة الفاتحة حتى في الجهرية. قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. هذه المسائل من مسائل الفقه أليس كذلك؟ وذكر المصنف في العقيدة، لأن هذا من طريقتهم ومنهجهم العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم موجه إليه، ما نتخذه خلف ظهورنا ظهريا أو نرده أو نحرفه أو نقلد الرجال ونتركه، نتبع أصحاب الحديث وأئمة الحديث ونتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال: والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح. الاهتمام بأمور المسلمين معناه تفقد المحتاج، إعانة الفقير، مساعدة الذي يحتاج إلى إعانة، السعي في علاج المريض ونحو ذلك. أما يعني تفسر هذه بأن يذهب المسلم إلى بلاد بعيدة ويضيع البلاد القريبة هذا خطأ، كلهم لهم حق علينا، ولكن الأقرب فالأقرب، يبدأ بالأقرب فالأقرب. ولا يعني الاهتمام بأمور المسلمين أن يضيع أمور العقيدة، من الاهتمام بأمور المسلمين نصح لهم، دلالتهم على ما فيه نجاتهم وسعادتهم. قال: والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات. أجمع يعني جميع الخيرات، إلى فعل الخيرات أجمع يعني جميعها، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. وهذا لم يثبت، الحديث هذا لا يصح ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا لم يثبت وليس لصحيح، وإنما وردت أحاديث أخرى تدل على فضلهم وفضل اتباع الخلفاء الراشدين، كما في حديث العرباض بن سارية المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وأشباه هذه الأحاديث التي تدل على فضلهم في الجملة رضي الله عنه. قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونه ولا يصحبونه، لأن المسلم الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب السنة ويحب الصحابة، إذا جاء آخر يعادي السنة ويخالفها فمن مقتضى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحب أتباع السنة، ومن لم يتبع السنة فلا تحبه. وهذا ليس معناه البغض المطلق أنه يبغض كبغض الكفار، لا، إذا كان هذا المبتدع لم يخرج من الإسلام فإنه يبغض بمقدار ما عنده من البدعة، ويكون له من المحبة والموالاة بمقدار ما عنده من الإسلام، لأن المحبة والبغض والموالاة والمعاداة تتبعض في المؤمن العاصي أو المؤمن المبتدع، فيحب بمقدار ما معه من إيمان ويبغض بمقدار ما معه من بدعة ومعصية. ولكن البدعة أشد، ولهذا يكون أهل البدعة البغض لهم أكبر من أهل المعاصي، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان، أباطيل أهل البدع، اللهم اكفنا بما تشاء وأنت السميع العليم، شبهات وأباطيل إذا ألقى المؤمن سمعه لها تأثر وتضرر. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله أكبر. هذه قاعدة يا أخواني في الحذر من أهل البدع والأهواء وعدم الاستماع لهم، والحذر من مكرهم. وهذا الدليل من القرآن، دليل من السنة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من سمع بالدجال فلينأى عنه، فوالذي نفسي بيده إن الرجل يأتي وهو مؤمن فما يلبث أن يتبعه مما يبعث معه من الشبهات أو لما يبعث معه من الشبهات. المؤمن إذا سمع بأن هؤلاء أهل بدع وهواء من القدرية أو من الرافضة أو من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من جميع أنواعهم، لا يجلس إليهم ويقول: أستمع لهم أستمع، لا، يحذر ويبتعد. قال المصنف رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لها وتسميتهم إياها حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. هذا في زمن الشيخ الصابوني، وبعده كل زمن يطلقون على أهل السنة الألقاب ينفر الناس منهم. قالوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبد وهابية لتنفر الناس عنه. قالوا في من يرى السمع والطاعة ويرى لزوم الجماعة جامية تنذيرا، وربما يأتون بألقاب جديدة، فالمؤمن ما يلتفت لهذا، ما يلتفت لهذه الألقاب والنبز بها، عليه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، صحح قلبه وعقيدته على هذا واتباع السلف الصالح، ولا يعبأ بمعاداة أهل البدع، لأن هذا متوقع منهم، هم خالفوا السنة أصلا، هم ابتعدوا عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا يتوقع منهم إلا معاداة حملة السنة. قال: اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وهواجس قلوبهم وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما لهم من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أضرب مثال، يأتي بعضهم يسب أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها ويتهم بما برأها الله منه، ويسمي من يثني عليها ويترضى عنها يسميه بالأسماء المنثرة، هذا نقول فيه مثل ما قال المصنف. وآخر يأتي لمن لزم الجماعة ولزم الجمعة وراء السمع والطاعة في غير معصية فيسميه بالأسماء المنفرة، هذا نقول فيه مثل ما قال المصنف. وآخر يأتي إلى من ينفي أسماء الله وصفاته ويفرح بذلك ويسمي أهل السنة بأنهم حشوية أو أنهم كذا وكذا، لا نعبأ بهم. وقديما قال بعض المعتزلة وهو عمرو بن عبيد لابن عمر، قال في ابن عمر الصحابي الجليل: هؤلاء أصحاب الخرق، يعني الحيض والنفاس، خرق الحيض والنفاس، يعني أنهم يبينون للناس ويبينون للنساء أحكام الطهارة فيعيبونهم بما هو من المدح والثناء، لأن الله جل وعلا أكمل لنا الدين، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه لأمته. لكن المعتزلة وأهل البدع بمنأى عن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة حديث من قلبه. بقاعدة، إذا صار الرجل يبغض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض أهله وحملته من الصحابة والتابعين والأئمة، يبغضهم ويسبهم، فهذا علامة أنه مبتدع. وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي. هذا صاحب، نعم، لا أنا ظننت محمد بن إسلام، يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. هذا كلام الإمام أحمد في هذا الرجل. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في من يسب أهل الحديث، معناه أن هذا هو نقض للشريعة الإسلامية. كيف هذا؟ الآن أسألكم، كيف الآن نصلي يا أخوان العشاء؟ كم ركعة؟ أربع ركعات. كيف، ماذا نقول في صلاة العشاء؟ ماذا نقول في ركوعنا في سجودنا؟ الفجر، الظهر، العصر، المغرب، كيف نصلي النوافل، كيف نزكي، كيف نصوم؟ هذه الأشياء أين جاء تفصيلها في السنة؟ من نقلها؟ الصحابة أهل الحديث رووها حفظوها. إذا قلنا هؤلاء قوم سوء هل نقبل حديثهم؟ أبطلنا الشريعة. إذا قال البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود إذا قال قائل هؤلاء قوم سوء معناه إيش؟ هذا أبطل الدين وهدم الدين. هذا معنى كلام أحمد لما قال زنديق زنديق زنديق ونفى الثوب. هذا يرد الدين. هذا أصحاب الحديث هم الصحابة رووا الحديث أبو هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو العاص. هؤلاء أصحاب الحديث هم رووا الحديث ثم التابعون لهم بإحسان رووا الحديث الرواة ثم من بعدهم كل ذلك أصحاب سوء. لا شك أن هذه كلمة كفر وزندقة وخروج عن الإسلام. فالذي يقول أن أصحاب الحديث ونقلة الحديث قوم سوء أراد إبطال الشريعة الإسلامية. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه بخارى يقول سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان فقال يعني يريد يذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالسند. فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. معنى هذا واحد يقول اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وش إلى متى نسمع الحديث؟ هذا يقول مسلم أجيبوني. هل يقول مسلم لا نريد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السلف في وقتهم عندما يريدون يذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يذكرونه هكذا مهملا يذكرونه بإيش؟ بالسند. يذكرونه بالسند بعدما دونت المصنفات وحفظت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صار يجوز للمسلم وللمحدث أن يذكر الحديث اختصارا وهذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى مظانه ويثبته. فلو رد الرجل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الشافعي تذكرون كلام الشافعي ولا نسيتم؟ قال تعمل بهذا الحديث يا محمد بن إدريس تعمل بهذا الحديث. قال سبحان الله ترى علي لباس النصارى ترى علي زي اليهود تراني في بيعة تراني في كنيسة هو أنا ذا في مسجد المسلمين ولابس لباس المسلمين واستقبل قبلتهم ترى أني لا أقبل حديث. وين عقلك؟ قال قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا قاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلدي أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أهل الأثر يعني أهل الحديث. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار. هذا الذي شرحت لك قبل قليل تذكر شرحت كلمة أحمد لما قال زنديق ولما قال قوم هذاك قوم سوء. يقول هنا يريدون إبطال الآثار يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة أو مجبرة. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت وكل ذلك عصبية. هذه التسميات ليس لها حقيقة إنما باب التعصب لأقوالهم وآرائهم الفاسدة. قلت وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. أهل السنة والجماعة